أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نكمل قاعدة اليقين لا يزول الشك. اليقين لا يزول بالشك. اليقين الثابت بيقين لا يزول بشك طرأ عليه. فكل شيء ثبت بيقين لا يزول بالشك. وعلى ذلك أمثلة ذكرنا بعضها ولا زلنا نذكر. من الأمثلة هذا الذي ضربناه مثلا للزوج الذي قال لزوجته إن كان هذا الحيوان كذا فأنت طالق، وهو لا يتأكد ولا حد يعرف منهم هو كما قال ولا لا. فهرب الحيوان ولا سبيل إلى معرفته. فالحكم إيه؟ هل يقع الطلاق ولا لا؟ هو الحكم إيه لو هم اقتربوا من الحيوان وتعرفوا عليه ولقوه زي ما قال؟ الطلاق وقع ولا لا؟ وقع. طيب لو هو بقى هرب ومعرفوش يوصلوا له، الحكم ايه؟ ممكن يكون هو كما قال وممكن الا يكون. يبقى ده شك، ده شك لا يذهب العلاقة الزوجية القائمة بيقين. فاليقين لا يزول بالشك. لكن لو وصلوا عنده ولقوه كما قال الزوج يبقى تطلق، هتنقطع العلاقة القائمة بيقين. بيقين مثله اللي هيدفعها يقين مثله، لأنه علق طلاقها إن كان هذا الحيوان كذا. يبقى المثال ده واضح؟ نعم واضح. طيب الشك في الصلاة. لو دلوقتي هم لو تتبعوا الحيوان دوت ممكن يعرفوا يعني، او في الغالب هيعرفوا لو تتبعوا. لو هو بقى ساعتها ادرك ان هو ايه ما يتبعوش عشان ما يعرفش عشان ما يعرفش. يبقى برضه ما يعرفوش. يبقى الحكم انه ما يعرفوش. الحكم انه ما يعرفوش. بخلاف ما لو هو متأكد ومش عايز يروح يخليها تتأكد هي كمان. دي حاجة تانية، دي مسألة تانية. يعني لو هو متأكد وعارف هو خاف يعني يتتبعه احسن يطلع على الشيء المكروه عنده. فهي على حالها، على حال. لكن لو ثبت بيقين ان هو ذا كما قال باي وجه من وجوه الاثبات، يبقى الطلاق يقع. نعم. الفرضية او وضع المثال مش المفروض يبقى اقرب للواقع؟ بدل ما تبقى مفروض المثال ان واحد ممكن يطلق مراته عشان الحيوان ده كلب او ذئب او الكلام ده كله، عشان اقرب للاحلام. انا دلوقتي هتصور ان في زوج يطلق مراته على لا لو ده جاب لا ده مثال يعني يمكن أمثلة قريبة منه ويعني أبعد في تصورك وتكون بتحصل. يعني اللي بيقول إن غلب الأهل وغلب الزمالك يبقى كذا، ده أتفه من هذا. لكن على كل حال هي الأمثلة لقصد توضيح القاعدة. نحن لا نشرح الفرع بقدر ما نحن بنمثل على قاعدة. القاعدة يندرج تحتها كثير من الفروع القريبة والبعيدة. وأصل ده زي علق الطلاق على أي شيء وما قدروش يعرفوه. يعني مش المثال ده مقصود لخصوصه. يعني إن كانت المسافة بين الشمس والأرض، لا بلاش، بين نجم مش معروف بعده، هي قد كده تبقى طار. واحد يعني لها حكم ولا لا؟ مش الفقه بيبحث عن حكم أفعال المكلفين. ده علم الفقه مهمته إنه يبين حكم أقوال وأفعال المكلفين أيا كانت هذه الأقوال والأفعال. مدام العقل يجيز إن المثال ده يقع خلاص يبقى عايزين له حكم شرعي. ألم يقل لنا القرآن الكريم، القرآن الكريم قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. اللائي لم يحضن دول ليه ما حضوش؟ لماذا لم يحضن؟ لصغر السن، وقد يدخل معها المريضة، بعض المرض يؤخر في الحيض. فوجد الطلاق يقع إذا طلق الصغيرة، الطلاق يقع وعد لها عدة ثلاث قروء، لها عدة ثلاث قروء. وإذا مات زوجها لها عدة وعدتها أربع أشهر وعشر أيام. فافترض انها ممكن تتزوج وهي صغيره ويموت زوجها، او تطلق وهي صغيره. والصغيره ما فيش فرق بين صغيره يعني 10 سنين وصغيرة 9 و8 و7 و6 و5 كل دي صغيرة. فهل هذا بيقع؟ لكن عقلا لا يمنع، العقل لا يمنع أن يعقد عليها صغيرة، وإن كان القانون لا يجوز ذلك، القانون لا يجوز ذلك، أما الشرع فلا مانع فيه من ذلك، ولا يكون البناء إلا بعد إطاقة الوقت. ويقولون هكذا العلماء كالأطباء يستعدون للبلاء قبل نزوله. وفيه مدرسة فقهية عندنا كبيرة وقديمة جدا، مدرسة الأحناف، يسموها مدرسة الأرائيتيين، لأنهم يكثرون من أن يفرعوا فيقولوا أرأيت لو كان، أرأيت لو حدث كذا، أرأيت، يفرع عن مسألة 60 مسألة فتحكم في 60 دولة. مه العقل لا يحيد، لا يحكم باستحالة وقوعهم، لا ده جائز وقوعهم، فيبقى الحكم ايه؟ على كل حال انا زيك تماما، لا احب الاشتغال بالمسائل اللي هي الايه النوادر، الا في مجالس العلم لتوسيع المدارك يعني. دي لا تطلق. طيب في مذهب الحنفية يقولون الردة، الردة عن الإسلام لها آثار تتم في الحال، من هذه الآثار تقع الفرقة بينه وبين زوجته، تقع الفرقة الردة بينه وبين زوجته ولا تحتاج إلى قضاء قاضي. ده عند الحنفية، عند غيرهم لا، يرفع أمر القاضي وبعدين القاضي يطلب منه الاستتابة، فإن تاب وإلا رتب عليها الآثار ومنها الفرق. ممكن يتوب. يتوب. طب لو جبتوا اي كتاب برضه اتفرج فيه. الله عز وجل قال في كتابه ورحمتي وسعت كل شيء، فتطاول عنق ابليس وظن انه ممكن يكون يدخل، وقال أنا شيء، فقال الله تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هل للمرتد توبة؟ نعم. إن تاب تاب الله عليه. كيف التوبة؟ وقال الله للكفار، لأنه قالوا المرتد أسوأ من الكافر الأصل. المرتد أسوأ من الكافر الأصل. قال الله تعالى في الكفار قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فلا تعجبوا من رحمة الله، الذي قسم الرحمة 100 جزء وألقى جزءا في الأرض من هذا الجزء ترفع الدابة حافرها عن وليدها. الشك في الصلاة، ايه اليقين وايه الشك، علشان نطبق عليه هذه القاعدة، مسألة تحدث كثيرا ونسأل عنها كثيرا. اصور المسألة الاول واقول الحكم بعدين، علشان ما ينصرفش الحكم الى صورة اخرى. دلوقتي لو واحد في الصلاة وبعدين وهو بيقرأ في الفاتحة فخطر في ذهنه هي دي الرابعة الركعة الرابعة ولا الركعة الثالثة، لو كانت الرابعة هيجلس للتشهد ويختم، وإن كانت الثالثة هيأتي برابعة، فما حكمه؟ الجواب إن عندنا يقين إنها إن في ثلاثة، إن دي الثالثة، يعني دي لا يمكن تكون الثانية، فمن حيث الثالثة أو أنه أدى ثلاثة فهذا يقين، لكن الشك حادث في الرابعة، فإحنا ما فيش شك في الثالثة، ده الشك حادث في الرابعة، أقوم طارح الشك، أرمي الشك ورا ظهري وأبني على اليقين، يبقى أنا هبني على الأقل بقى دائما، هأبني على الأقل. الأقل الأقل هو يقين. ما أنا بنيت عليه. الأقل هو يقين. اللي تمكن منه الوسواس هبني عليه هو. ما هو هو ده. اللي هو. ذكرينا. إذا شك أحدكم في الصلاة صلى ثلاثة أم أربعة فليبني على الأقل. ثم يأتي بالرابع. يبني على الأقل لأن الأقل هو المتيقن، والزائد عن الأقل ده هو ده اللي فيه الشك، فنطرح الشك ونبني على اليقين. يبقى اليقين الرابعة وأنا شاكك إن هما ثلاثة. لا لا لا لا لا يمكن تكون الرابعة إلا بعد ثالثة. أصل الرابعة ما تجيش إلا بعد ثالثة، مش كده ولا إيه؟ بلاش رابعة. بلاش رابعة. وهو اللي تمكن منه الوسواس، اللي تمكن منه الوسواس هيعالج الوسواس بهذا، هيعالجه كده إن هو يبني على الآخر. ما هو قهر برضه لما هو بنى على اليقين، قهر الوسواس وخلى كأن ما فيش شك ولا حاجة، ده هم ثلاثة. لو جاء عالم متكبر بيعمل كده على طول، بيبني على الأقل. يبني على الأقل أي حاجة بقى. يعني مثلا عليه 1000 جنيه زكاة. ركع ولا ما ركعش؟ يبقى ما ركعش. يبقى ما ركعش. لأن الأصل العدم. الأصل العدم. يعني هو دلوقتي مش عارف، جه العصر وقاعد يعصر في ذهنه وانا صليت الظهر ولا لا مش فاكر، يبقى ما صلاش الظهر، يبني على انه ما صلاش الظهر يقوم يصلي. وهكذا سجد واحده ولا سجدتين؟ دي اللي هو فيها ساجد هي دي الثانيه ولا الاولى؟ شاكك، يبقى يعتبرها دي الاولى، يبقى يعتبرها الأولى ويبني على الأقل. لو اعتدل صام وهو ما مش عارف ان هو يعني مش متأكد ان هو سجد سجدتين، يبقى هو لو قام رقم، لو هو قام من السجود وقف من السجود وبعدين حدث شك بعد ما تلبس بغيره بالذي بعده، تلبس به بالذي بعده. وبعدين شك مش يقين، خلي بالك لو يقين بنقول له على مذهب الشافعية اطرح الركعة، لكن هو شك بعد ما تلبس ما بينظرش للشك، ما بينظرش للشك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا الإعادة الركعة عندما يتيقن، إنما اللي شك مش هيعيد الركعة، ويعيد السجدة إن كان لسه لم يتلبس ولم يخرج من الصلاة، خرج من الصلاة وبعدين بيحدث يقول له أنت صليت ثلاثة ولا أربعة أنت في العشاء، بعد ما خرج من الصلاة خلاص ما يرجعش للصلاة ثاني، يبقى هو خلص وصلى أربعة. إنما هو لسه في الركعة وفي السجدة الثانية من الركعة وبيقول هي دي الثالثة هقوم دي برابعة ولا دي الرابعة هأجلس للتشهد، فيبني على الأقل لأن الأقل هو اليقين فلا يزيله الشك ولا يبني على الشك. حضرتك الشك لو قام الدكتور من السجود، يعني هو سجد سجدتين وبعدين وقف دخل على الركن اللي بعديه فشك ان هو سجد سجدتين او سجدة، يبقى سجدتين، يبقى سجدتين. طيب طلق زوجته وبنقول له انت اول مرة ولا الثانية ولا الثالثة؟ فقال والله ما هو فاكر. الشيخ عايز الثالثة على طول. قال ان هو وقع منه طلاق قبل كده بس ما هوش فاكر، يا واحدة يا اثنين، لكن هو حدث طلاق قبل كده. ف تحسب اللي فات قبل كده واحدة ولا اثنين علشان نقوله دي الكام، لازم نعرف اللي فات. الجواب نبني برضو على اليقين، إن شك واحدة أو تنتين نبني على واحدة ونقول له دي التانية، لو أوقعت طلقة تكون مكملة للثلاث وتبين بيننا كبرى. لكن افرض بعد كده تذكر ان اللي كانوا فاتوا دول اثنين، يبقى خلاص عرفنا ان دي الثالثة، يبقى اليقين هنا ازيل بيقين مثله وهكذا. اصل الطلاق لا يشترط فيه ان تسمعه الزوجة او تعلم به، يعني ممكن هو أوقع طلاق ولم تعلم به الزوجة وتني مكتم على الموضوع، فلما حصل الثاني أو الثالث جاي يسأل، فالمفتي علشان يجيبه ما يقدرش يجاوب لما يقول له دي الطلقة الكام. فإذا كان متذكر خلاص، إذا كان غير متذكر هيقول له دي أنا طلقت قبل كده إما مرة أو مرتين. لو قال له كده ما يقولوش روح لما تفتكر يبقى تعال. يقول له إن كان الحال كما ذكر فيبقى في طلقة سابقة ودي الثانية. لو تذكرت بعد كده إن دي الثالثة يبقى خلاص. يجب التفريق. لو تذكر في اي وقت. طيب القاعدة دي قالوا بيتفرع عنها قواعد، منها القاعدة اللي بيتفرع أو يقرب منها ويشبهها قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان هو الاستصحاب. بيقول في الكتاب معناها أنه ينظر للشيء على أي حال كان فيحكم بدوامه على ذلك الحال ما لم يقم دليل على خلافه. يعني عنده أطفال صغيرة وفارش فرشة الصلاة وسيبها محطوطة كل ما يجي يصلي الفرشة مكانها، وبعدين خرج ورجع وخرج ورجع مش عارف، حصل عنده وسواس أحسن تكون الفرشة دي أصابتها نجاسة من أحد الأطفال. يبقى ما دام لا يوجد دليل يذهب بالأصل فالأصل أنها طاهرة. الأصل بقاء ما كان على ما كان. بيتحرى بقى ما الميه مش هتجيلها من السماء لان في سقف فوق مش هتنزل لها ميه كده، وكان هنا حيوان. شوف القرائن بقى، القرائن ترجح بالرائحه وبالسؤال وما شابه ذلك. لكن دي مش هتبقى تدخل تحت القاعده، لا، ده ان وجد المقتضي ووجد المانع فيقدم المانع. المقتضي والمانع دي قاعده ثانيه هنبقى نجيلها ان شاء الله. دي بيطبق على قانون وضع اليد، مش كده؟ خش فيها قانون وضع اليد اللي هي ايه؟ اللي هي يخش اي انسان في مكان ده بتاعي طالما ما حدش قادر ما يثبت ان هو بتاعه، مش كده؟ تقصد هو فيه هو قائم فيه هو يملكه. دي في المنقولات بيقولوا اليد دليل الملكيه. في المنقولات اليد دليل الايه؟ الملكية. والبينة على المدعي واليمين على من انكر. عمر كان مر بطريقه معه احد الصحابة، وبعدين في واحد عنده نساء فانتقل عليه ماء اللي كان معاه قال له يا صاحبي نجس ام لا، فرب الشيخ طبعا مخلص يعمل جاب لا تخبرنا. ده على الأصل. الأصل في الأشياء الطهارة. الأصل في الأشياء الطهارة، فتبقى على الأصل حتى يأتي ما يغير هذا الأصل. ودي القصة الشبيهة بكده لما البنت اللي كانت بتذاكر لأبوها الشيخ الكفيف وحدث لهم زي اللي حضرتك بتحكيه كده. لا مش كده، ده هي اللي كبت ماء متنجس فأصاب واحد من المرة، فالراجل من ورعه بدون أساس فأخذ نفسه طلع بص كده شاف البلكونة رقم كام وطلع يخبط قول لهم يا جماعة أنا ماليش زعلان إن أنتوا كبيتوا المية، بس قولوا لي علشان أنا بصلي بالهدوم دي المية طاهرة ولا نجسة؟ فالبنت قالت له نجستها بسؤالك. نجستها بسؤالك لان هو لو مش على طول فكان يبقى على الاصل، الاصل في المياه الطهارة، انما مدام سأل يبقى هي هتجاوب بالايه. فيبقى لولا السؤال. انا بستسمح حضراتكم يعني بهذا القدر البسيط لان انا مرتبط، ولذا انا كنت اتمنى انتظر معاكم شويه اكثر من كده. والكرام اللي عندهم اسئله يعذروني لان انا متاخر. نعم حرام عليهم الحاجات اللي عم تنزلها والله العظيم. حضرتك ما نزلت حتى حته نروح ورا فيها ولا اي حاجه. طب شدي اهلا ومرحبا. يا مرحبا. السلام عليكم. I'm going to go to the next one.